واحنا اللي ليلنا طال، كيف اوان جرحنا والشده ليها رجال. صوتك جميل رنته تنقش على الارواح، ترسم بدايه زمن البهجه والافراح. قلبك يساعدني فجرك نهاية الليل، حلمك وطن نبنيه ونلاقي لينا مكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال، يا كلمة الحق يا وملامحنا، فسرنا بك حلمنا وعرفنا مين احنا، ومشينا ومسرنا هنعدي يا ناصرنا. وفي يوم نطول شمسنا تنور بصايرنا، ولو يكون حلمنا اكبر من الامكان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا حياتنا وتكبر الأوطان. انت اللي من حلمنا وجرحنا يا جمال.